ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصل في أوزانه ماذا؟ أن أكثرها كما ذكر رحمه الله تعالى السماع. أوزان الفعل الثلاثي ماذا؟ أكثرها ماذا؟ السماع. والمراد بالسماع ماذا؟ النقل. المراد بالسماع ماذا؟ النقل. فبالتالي إذا قلنا كذلك فلا بد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى القواميس. لا بد من الرجوع إلى القواميس. هذا معنى قولنا السماع. بخلاف غير الثلاثي أكثرها ماذا؟ قياسي. ولما يقال قياسي أي له أوزان محددة تبنى عليها باقي الأفعال دون الحاجة كما ذكرنا إلى الرجوع إلى القواميس اللغة. فمن الوهلة الأولى كما ذكرنا تعرف. الآن بدأنا بماذا أو بدأ المصنف في الدرس السابق بماذا؟ بالفعل الثلاثي الماذا؟ المتعدي. الفعل الثلاثي المتعدي المفتوح ماذا؟ الوسط. نتكلم الآن على الوسط، لا نتكلم على الأول لأن أصل الأول دائما مفتوح. ففعل مقصود بمفتوح الوسط فعل. مرت معنا فعل المتعدي مصدره ماذا؟ مصدره ماذا؟ فعل. فعل المتعدي مصدره ماذا؟ فعل. مثل ما قلنا أكل أكل. ومر معنا أن المصدر هو اسم يدل ماذا على حدث مجرد ماذا عن الزمان. المصدر كما قلنا هو يدل اسم يدل على حدث مجرد عن الزمان. مثل الآن أكل دل على الأكل ولم يقترن به زمان. هو اسم، هو اسم مصدر، هو اسم مصدر. بخلاف أكل، أكل فعل دل على ماذا؟ على زمن هو الماضي. فقال رحمه الله تعالى فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا. ما معنى ذلك؟ كما قلنا أن الفعل الثلاثي المتعدي الذي على وزن ماذا؟ فعل. مصدره ماذا؟ فعل. هل هو قياسي أو سماعي؟ قياسي. هل هو قياسي أو سماعي؟ قياسي. ما معنى ذلك؟ له أوزان محددة تعرف دون الرجوع إلى ماذا؟ إلى القواميس. تعرف دون الرجوع إلى القواميس. مثل ما قلنا أخذ فعل أخذ مفتوح الوسط متعدي مصدره أخذ. مصدره ماذا؟ أخذ. لأن مصدره كما قال فعل. كذلك فتح مفتوح الوسط مصدره ماذا؟ فتح. مصدره ماذا؟ فتح. هذا معنى يكون مفتوح الوسط، مكسور الوسط، مضموم الوسط، مضموم الوسط، أي تعتريه ماذا ما ذكرنا. فالآن قال وفاعل اللازم بابه فعل، بابه ماذا فعل، أي بفتح ماذا الوسط، بابه أي مصدره. الآن فارحة مكسور الوسط، مصدره فرح، مصدره فرح، لأن فعل فارحة كما ذكر أو ذكر هنا فعل لازم، أي يحتاج فقط إلى فاعل. تقول فرح زيد، تقول ماذا فرح زيد، فرح زيد، فهو فعل لازم. فقال فعل اللازم بابه فعل، كفرح كما قلنا فرحا، وكجوى، فعل جوى معناه في اللغة ماذا ما يخرج من القلب، ما يخرج ماذا من القلب، ما يخرج من القلب. يعني الآن جوى أو جوية، جوان، جوان مصدره ماذا جوان. قال وكشل، شلل مصدره شلل، شلل مصدره ماذا شلل. فلاحظنا ماذا، أن هذا الفعل لازم مصدره ماذا على وزن فعل، مصدره ماذا فعل، مصدره ماذا فعل. الآن تكلمنا على الأول فعل الذي هو متعدي، ثم تكلمنا على ماذا، على فعل الذي هو لازم. الآن جاء رحمه الله تعالى إلى ماذا، إلى فعل، الفعل ماذا اللازم، فيما سبق فعل ماذا المتعدي، الآن يتكلم على ماذا، على فعل اللازم. قال وفعل اللازم مثل قعد، أن قعد فعل لازم، تقول قعد زيد، قعد ماذا زيد، غدا تقول ماذا غدا زيد، تقول مثلا غدا زيد. الآن فعل اللازم مصدره ماذا فعول، قعد قعود، غدا غدوا، هذا معنى. الآن عرفنا، قلنا فعل اللازم مصدره ماذا فعول، وفعل المتعدي مصدره فعل، فعل. وهذه كما ذكرنا في الدرس السابق أمور تحفظ، هذه الأمور أمور تحفظ. قال وفعل اللازم مثل قعد، له فعول، جلس جلوس، جلس جلوس، جلس زيد، جلس فعل لازم، جلس فعل لازم. قال وفعل اللازم مثل قعد، له فعول باضطراد، ما معنى ذلك؟ بكثرة، بكثرة، معنى باضطراد أي بكثرة، معنى كلمة باضطراد أي بكثرة. قال له فعول باضطراد كغدا، غدا كما قلنا غدوا أو غدو، الأصل غدو، إذا دخل على الناصب يصبح غدوا، غدو الأصل رفع، غدو غدا غدو غدو، سواء غدا أي في وقت الغدو أو حتى ماذا لو كان حتى في وقت الإبكار، ماذا نقول لو كان الآن في وقت الإبكار بكورا، نقول ماذا؟ بكورا أو بكور على الرفع، واضح الآن. ثم قال ما لم يكن، الضمير يرجع على من؟ على فعل اللازم، الضمير الآن يرجع على ماذا؟ على فعل اللازم، الضمير هنا يرجع على فعل اللازم. انتبه ماذا قال، قال ما لم يكن مستوجبا فعالا او فعلانا فدري او فعالا. شوف ضعف رقم واحد تحت ماذا؟ فعال، ورقم اثنين تحت ماذا؟ فعلانا، ورقم ثلاثة تحت فعال، ورقم ثلاثة تحت فعال، حتى نفكك البيت. قال فأول، الأول يعني رقم واحد المراد به ماذا؟ فعال، رقم واحد المراد به ماذا؟ فعال. شوف قال فأول لذي امتناع، يعني ما معنى لذي امتناع؟ الفعل يدل على امتناع، يعني ما معنى ذلك؟ إذا كان، ما معنى ذلك؟ إذا كان الفعل لازما على وزن ماذا؟ فعل، إذا كان الفعل لازما على وزن ماذا؟ فعل، يدل على الامتناع، يدل على الامتناع، فمصدره على وزن ماذا؟ فعالا، فمصدره على وزن فعل، نعيد، إذا كان الفعل فعل اللازم، فعل اللازم، يدل على ماذا؟ على الامتناع، يدل على الآن الأصل اللازم، الأصل اللازم مصدره على وزن ماذا؟ فعول، اللازم مصدره على وزن فعول، لكن له حالات ثلاث يستثنى من ذلك، لأنه ماذا قال لك؟ قال في البيت وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا، إلا ماذا؟ في حالات ثلاث، الحالة الأولى الفعل يدل على الامتناع، فإذا دل الفعل اللازم الذي على وزن فعل على الامتناع فمصدره ليس فعول وإنما مصدره فعال، مصدره ماذا؟ فعال، فعال أي بكسر ماذا؟ أوله، تسمى فاء الفعل كما مر معنا. شوف فعل أبى، أبى، لو قيل لك مصدره ماذا تقول؟ إباء، تقول ماذا؟ إباء، على وزن فعال، على وزن فعال، لأن فعل أبى يدل على ماذا؟ على الامتناع. وهو ماذا قال؟ فالأول لذي امتناع كأبى، فأنت تقول أبى أو حتى امتنع، نفس الفعل امتنع، امتناع، مصدره امتناع، مصدره امتناع. فلاحظنا ماذا؟ أن الفعل ماذا؟ على وزن فعال، على وزن فعال. نفر، نهى النفر على بمعنى امتنع؟ لا، وإنما بمعنى اضطرب، وهي التي تأتي في الثاني. شوف، انتهينا الآن من الأول، عرفنا أن الفعل اللازم إذا كان ماذا؟ الفعل اللازم على وزن فعل. إذا أريد به الامتناع فمصدره على وزن فعل، مصدره على وزن فعل. هذا الأول. الآن الثاني، أين الثاني؟ فعال. الثاني هنا فعلان، فعلان، فعلان. الثاني فعلان. قال: والثاني الذي للذي اقتضى تقلبا. ما معنى تقلبا؟ اضطراب، اضطراب. غلا، غليان، غلا، غلا، على وزن ماذا؟ فعلان. نعيد: الثاني الفعل اللازم على وزن فعل إذا أريد به الاضطراب أي التقلب كما قال، فهو مصدره على وزن فعلان، مصدره على وزن فعل. هاج، هاج، تقول هاج زيد، هيجان، فعلان، هيجان. هاج زيد، هيجان. كذلك ماذا؟ طاف، يدل على التقلب، على الاضطراب. طاف، مصدره ماذا؟ طوفان، مصدره ماذا؟ طوفان. فهذا الآن معنى قوله هنا: والثاني للذي اقتضى تقلبا. غلا، غلا، مصدره ماذا؟ غليان. فار، مصدره ماذا؟ فوران. صار، ثوران. كلها أفعال تدل على ماذا؟ على الاضطراب والتقلب، تدل على الاضطراب والتقلب. واضح؟ الآن هذا الثاني. الثالث ما هو؟ فعال. قال: للت فعال. ما معنى لت؟ أي فعل يدل على الداء. معنى لت فعل يدل على الداء، المرض، فعل يدل على الداء. ما معنى ذلك؟ الفعل فعل، الثلاثي اللازم، إذا دل على داء ما مصدره؟ فعال. ما مصدره ماذا؟ فعال، ما مصدره فعال. رعف، رعف، تقول ماذا مصدره؟ رعفان، مصدره ماذا؟ عفوا، رعف، مصدره رعاف، رعف، مصدره ماذا؟ رعاف، لأنه على وزن فعال. زكم، مصدره زكام، زكم، مصدره زكام. سعل، مصدره سعال. لاحظنا أفعال تدل على ماذا؟ على المرض، على الداء. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى: للداء، أي المرض، فعال. أو لصوت وشم سيرا وصوتا لفعيل كصاحب. ما معنى ذلك؟ صاح. لا، صاحب ما معنى ذلك؟ الآن مثال صهل، صهل على وزن مصدره صهيل لأنه صوت، مصدره صهيل لأنه ماذا؟ صوت. هذا قال كفعيل كصهل، تقول مصدره صهيل. ما معنى ذلك؟ يشمل ما دل على سير وما دل على صوت، يشمل ما دل على سير وما دل ماذا على صوت، يشمل ما دل في قوله وشمل، يشمل مثل قال لذي فعال أو لصوت وشمل سيرا وصوتا. ما معنى ذلك؟ فعال يشمل ماذا؟ هو مصدر ماذا؟ ما دل على الدال، ما دل على الصوت، وما دل على السير. نبح، نبح فعال مصدره ماذا؟ نباح، لأنه دل على ماذا؟ على صوت، دل على ماذا؟ على صوت، فمصدره ماذا؟ نباح أو عفوا فعال، فعال. لا يشمل اثنين، يشمل اثنين أو لصوت صاح الصياح مثل تشمل يعني الآن لك هذا ولك هذا، فهمت؟ قال ثم قال لأن ماذا قال؟ للد فعال أو لصوت وشمل سيرا، ثم قال ماذا؟ وصوتا لفعيل كصهل. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك الآن انتهينا ماذا من؟ كم بقي لنا؟ مشي يعني حتى على الحرف. نعم، الآن ما الذي بقي لنا؟ تكلمنا على فعل وتكلمنا على ماذا؟ فعل. ما الذي بقي؟ فاعل. بقي الثالث، الآن الثالث، النوع الثالث. ما معنى ذلك؟ الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل، الفعل الثلاثي الذي على وزن فعل. فعل الفعل الثلاثي هل يأتي ماذا متعدي؟ لا يأتي متعدي، يأتي فقط لازم. فعل لا يأتي متعدي، يأتي فقط لازم، يأتي فقط ماذا؟ لازم. مصدره ماذا؟ فعل مصدره ماذا؟ كم له من مصدر؟ مصدران، على وزن فعول وعلى وزن فعال. نعيد، فعول دير خطين، ضع خطين. فعول لا يأتي إلا ماذا؟ عرفنا أنه لا يأتي إلا لازم. كم له من مصدر؟ مصدرين، الأول فعولة والثاني فعالة. واضح؟ هذا الآن الأخير. قال الآن نأتي لكلامه، قال فعولة فعالة لفعولة، هذا معنى فعولة. مثل ما مر الآن سهولة وزنه ماذا؟ سهولة. عفوا احنا قلنا قبل قيل فعولة، لا فعولة، قلنا فعولة وفعالة. سهولة على وزن فعولة، سهولة على وزن فعولة، مصدره فعولة يعني سهولة، مصدره فعولة يعني ماذا؟ سهولة، مصدره فعولة. يعني سهولة. لهذا قال، قال رحمه الله تعالى: كسهل الأمر، يعني سهولة. سهل الأمر يعني ماذا؟ سهولة. قال قبل قليل في السير، هو سألني على السير. السير قلنا قبل، نرجع للبيت الذي قبله اللي شمل ماذا؟ سير، يعني قلنا احنا الآن السير يأتي على وزن السير. قال سير وشمل سين وصوت لفعيل، مثلا رحل رحيل فعيل، رحل رحيل فعيل على وزن فعيل. فهنا رحل استعمل ماذا؟ للسير. رحل استعمل للسير. نرجع الآن لوزن فعل. قلنا مصدره على وزنين، على وزن فعول وعلى وزن فعال. وقلنا لا يأتي مضموم الوسط، لا يأتي إلا لازم، مثل ما تقول سهل الأمر، لازم فعل وفاعل، فعل وفاعل. سهل مصدره سهولة، أو قال ماذا؟ وزيد جازولا، وزيد جازولا. جازولا مصدره ماذا؟ جزالة على وزن ماذا؟ فعالة. وجازولا بمعنى لا، بمعنى معنى فعل جازولا العطاء، نعم، معنى الجزاء العطاء. معنى جزولة زيد أعطى زيد من الجزيء، من العطاء. فمعنى الآن جزولة زيد أعطى زيد. فالشاهد جزولة مصدره ماذا؟ فعالة، أي جزالة. ولهذا يقال زيد جزالة، أي كثير ماذا؟ العطاء. قال وما أتى مخالفا لما مضى، يعني الآن ما جاء مخالفا لما مضى من الأوزان. الآن ما فيما سبق كله قياس. ما معنى قياس؟ لا تحتاج أن ترجع إلى ماذا؟ إلى القواميس والمعاجم، عندك أوزان وتمشي عليها خلاص. تستعمل المقياس الصرفي أو الوزن الصرفي وماذا الميزان الصرفي وتمشي عليها. قال وما أتى مخالفا لما مضى، ما مضى هو القياس، فبابه النقل. ما معنى النقل؟ السماع. ما معنى النقل؟ السماع. قال فبابه النقل كسقط ورضا. الآن سقط فعله ماذا؟ على وزن ماذا فعله؟ لا، سقط هذا السقط خلاص مصدر، فعله سخط، سخط فاعل. سقط هذا مصدر مش فعل، سقط هذا مصدر، فعله سخط. الآن شوف، لو رجعت للمقياس الصرفي أو الآن المقياس، فاعل على وزن، الآن أرجع لما ذكره في المثال، سخط، الآن سخط على وزن فعل. فعل قبل قليل قلنا ما مصدره؟ فعل. لكن الآن لما جئت سخط قلت ماذا؟ سخط. لماذا؟ لأن هذا الباب بابه السماع، ليس بابه القياس. واضح؟ الآن قلنا مثل ما قلنا، الآن ساخطة على وزن فاعلة. الآن قبل قليل فاعلة وزنه ماذا؟ الآن لو جيت ساخطة متعدي ولا لازم؟ ساخطة، ساخطة زيدون. زيد لازم. فالآن لو طبقت القياس على وزن ماذا؟ فعل. على وزن ماذا؟ فعل. مثل ما على وزن نعم فعل، مثل ما مر معنا فرح فرح. فما لا تقل سخط سخط، وإنما ماذا؟ مصدره سخط. كيف عرفنا؟ رجعنا للقواميس وقالوا أن سخط مصدره سخط. واضح؟ شوف، كتب، كتب زيد، كتب لازم مصدره الآن كتب، مصدره لا، مصدره على لو جئنا لما سبق، لا لو جئنا الآن على ما سبق. الآن كتب زيد، كتب الآن لا، كتب على وزن فعل، كتب زيد، عفوا كتب زيد الدرس، عفوا كتب متعدي، كتب زيد الدرس، كتب على وزن فعل، مصدره ماذا؟ لو جئنا لطبقنا المصدر، لو طبقنا ما سبق فعل، يقولنا متعدي على وزن ماذا؟ فعل. لكن الآن نقلا لا، قالوا كتب مصدره كتابة. نعيد الآن، كتب فعل متعدي، كتب زيد الدرس، كتب زيد الدرس. قبل قليل قلنا فعل، فعل المتعدي وزنه ماذا؟ فعل، مثل ما مر معنا فتح فتح. لكن هنا كتب، قلت ماذا؟ كتابة. خالف، لماذا خالف؟ لأن كتب سمع ماذا؟ مصدره كتابة وليس قياس، وإنما ماذا؟ سماعي. واضح؟ هذا معنى قوله رحمه الله تعالى هنا، وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا. رضا فعله ماذا؟ رضي، فعل. ومر معنا أن فعل بابه ماذا؟ أو مصدره ماذا؟ فعل. فرح فرح، لكن هنا لم تقل ما رضي، وإنما قلت رضا، لأن الباب سماعي. واضح؟ نعم. قال رحمه الله: غير ذي ثلاثة المقيس مصدره قدس التقديس، وزكه تسقية وأجملا، إهمال من تجملا تجملا، واستعن استعاذة ثم أقم إقامة، وغالبا زدت لزم، وما يلي الآخر الآخر مد وافتحا، مع كسر تلو الثاني مما افتتحا، بهمز وصل كصفا وضم ما، يرضع في أمثال قد تلملما، فعلال فعلال أو فعللة لفعللا، واجعل مقيسا ثانيا لأولا، لفاعل الفعال والمفاعلة، وغير ما مر السماع عاد له، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، من غير ذي الثلاث بت المرة، وشد فيه هيئة كالخبرة. نعم، الآن احنا قلنا الأفعال على قسمين، إما مجرد فعل، إما مجرد وإما لازم، عفوا إما مجرد وإما مزيد. والمجرد قلنا على قسمين، إما ثلاثي وإما رباعي، أكثر المجرد ثلاثي. وقلنا معنى المجرد ما كان أو ما كان كل حرف ماضيه ماذا؟ أصلي، أي حروف ماضيه أصلية، أي ليست زائدة، ليس فيها حرف زائد. وقلنا الرباعي على وزن ما، والرباعي على وزن ماذا؟ فعلا. هذا كله ماذا؟ مجرد. الآن الكلام على من؟ على المزيد. الآن لما نقول مزيد، ما معنى المزيد؟ ما زيد حرف أو أكثر على حروفه الأصلية. لما نقول مزيد أو أكثر، مش حرفين أو أكثر، خطأ تقول حرف، قد يكون سداسي. الآن ما معنى ذلك؟ ما معنى المزيد؟ قلنا فعل المزيد ما زيد حرف أو أكثر، تعبر ماذا؟ أو أكثر على حروفه ماذا؟ الأصلية. على حروفه ماذا؟ الأصلية. إيه؟ قد يكون ماذا؟ رباعي، خماسي، سداسي. أو تقول مثلا بعضهم يعبر، بعض النحاة يقولون مزيد بحرف، مزيد بحرفين، مزيد بثلاث. إذا وجدت مزيد بحرف، المقصود بمزيد بحرف رباعي. المزيد بحرف رباعي. قلنا مثل ماذا؟ أقبل. أقبل. مزيد بحرف. مزيد ماذا؟ بحرف. وافق. مزيد ماذا؟ بحرف. سلم. مزيد بحرف. أن الشدة ماذا تعتبر؟ حرفين. هذا ماذا؟ فعل رباعي. القسم الثاني مزيد بحرفين، أو نقول ماذا؟ خماس. احمر. احمر. تكلم. انطلق. مزيد بحرفين. القسم الأخير وهو هو الأقل، مزيد بكم حرف؟ بثلاثة أحرف، أو سميه ماذا؟ سداسي. مثل استخرج. استخرج مزيد بحرفين. الآن ما الفرق، أو عفوا مزيد بثلاثة أحرف، ما الفرق بين الثلاثي وبين ماذا؟ غير الثلاثي. أما لما نقول غير الثلاثي يعني الرباعي والخماسي والسداسي. قبل قليل قلنا الثلاثي أوزانه أكثرها ماذا؟ سماعية. سماعية. ولهذا ماذا قال المصنف؟ فبابه النقل. لأن الآن غير السماعي القياسي أمكن حصره. حصر لك في الثلاثي، حصر لك القياسي، ثم ترك لك ماذا؟ النقل. بخلاف غير الثلاثي أكثر أوزانه ماذا؟ مقيسة. أكثر أوزانه مقيسة. ما معنى مقيسة؟ تحتاج إلى ماذا؟ عرفنا الآن قبل قليل معنى كلمة مقيسة، تحتاج إلى الرجوع إلى القواميس والمعاجم. تحتاج أن ترجع إلى القواميس. ما معنى المقيسة؟ لا تحتاج إلى الرجوع إلى ماذا؟ إلى القواميس والمعاجم. المقيسة لا تحتاج إلى الرجوع إلى القواميس والمعاجم. يعني ما معنى ذلك؟ وزن وتبني عليه. تحفظ فقط الأوزان. تحفظ الوزن وتطبق عليه. هذا معنى قولنا ماذا؟ أن غير الثلاثي أكثر أوزانه ماذا؟ قياسية. أي ما معنى ذلك؟ لا تحتاج أن ترجع إلى القواميس. عندك الأوزان، تحفظ الأوزان وتقيس ماذا على الأوزان. وهذا إن شاء الله تعالى يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى مثل ما قلنا تحفظ هذه الأوزان، خاصة ماذا؟ خاصة القياسية.